القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كانت حياة الشاعر أحمد فتحي كما صورها الأديب الباحث محمد رضوان في كتابه أحمد فتحي شاعر الكرنك، كانت مليئة بالصدمات والإحباط وقسوة الحياة. وهو موظف في مصر في هيئة الآثار بين القاهرة والفيوم والأقصر، وفي أثناء حياته في لندن مذيعا في هيئة الإذاعة البريطانية، وفي حياته في المملكة العربية السعودية مذيعا في إذاعة جدة، حيث كان اتصاله بالأمير الشاعر عبد الله الفيصل. ثم ينقل لنا محمد رضوان في كتابه عن الشاعر صالح جودة صفحة مجهولة من حياة أحمد فتحي في أثناء إقامته في لندن. يقول صالح جودة: على أن لندن قد حملته ذكرى ظل يدمع لها بقية حياته. لقد أحب هناك، أحب شابة إنجليزية اسمها كارول من بنات الطبقة المتوسطة، وكانت تشتغل كاتبة على الآلة الكاتبة، وتزوجها ورزق منها بطفلة سماها عائشة، وكان قد تعود أن يفرط في الشراب فلا يفيق منه، هكذا لم يستطع أن ينهض بتكاليف الحياة الزوجية. وجاءه النذير حينما رفضت السلطات الإنجليزية أن تجدد إقامته هناك، فكان عليه أن يرحل ويترك زوجته وابنته خلف ظهره ويبحث عن أي مصير. كانت هذه مأساة المآسي في حياة أحمد فتحي، ولم ير ابنته بعد ذلك إلا مرة واحدة وهي في مطالع صباها قبيل وفاته ببضع سنوات حوالي عام 55، ثم انقطعت أخبارها عنه حتى توفي دون أن يراها مرة أخرى. في قصيدة الكرنك التي تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب والتي أبدعها أحمد فتحي في أثناء عمله في الآثار في مدينة الأقصر، يقول: حلم لاح لعين الساهر وتهادى في خيال عابر، وهفى ملء سكون الخاطر، يصل الماضي بيمن الحاضر، طاف بالدنيا شعاع من خيالي، حائر يسأل عن سر الليالي، يا له من سرها الباقي، ويا لي لوعة الشادي ووهم الشاعر. كيف لا يدري إلى أين الشعاع، وأما فيه لقاء ووداع، وخطاه في السبيلين متاع، راحة المضنى وهدي الحائر. ثم يقول أحمد فتحي في قصيدة الكرنك: صحت الدنيا على صبح رطيب، وصغى المعبد للحن القريب، مرهفا ينساب من نبع الغيوب، ويغاديه بفن الساحر. حين ألقى الليل للنور وشاحه، وشكى الطل إلى الرمل جراحه، يا ترى هل سمع الفجر نواحه بين أنداء النسيم العاصر؟ ها هنا الوادي، وكم من ملك صارع الدهر بظل الكرنك، وادعا يرقب مسر الفلك، وهو يستحي جلال الغابر. أين يا أطلال جند الغالب؟ أين آمون وصوت الراهب؟ وصلاة الشمس وهمي طار بي نشوة تزري بكرم العاصر. أنا هيمان ويا طول هيامي، صور الماضي ورائي وأمامي، هي زهري وغنائي ومدامي، وهي في حلمي جناح الطائر. ذلك الطائر مخضوب الجناح، يسعد الليل بآيات الصباح، ويغني في غدو ورواح بين أغصان وورد الناظر. في رياض نضر الله ثراها، وسقى من كرم النيل رباها، ومشى الفجر إليها فطواها بين أفراح الضياء الغامر. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع قصائد الشاعر أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.